سؤال ستة. في هذا الاتجاه من الطريق يمكن لي التوقف بعد هذه العلامة. علي من؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. على اليسار؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.